عبد حتى انا عبد الله قال حتى انا داود بن عمرو الضبي قال حتى انا منصور بن الاسود بن ابي الاسود عن ابن ابي ليلى عن الحكم او عيسى شك منصور عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. درجته ضعيف ابن ابي ليلى. ما سبب ضعف ابن ابي ليلى؟ سيء الخلق. أعطنا احد من العلماء ضعفه. فلان شعبه. شعبه ما كان يقول عنه شعبه؟ ما رايت اسوا حفظا من ابي ليلى. نعم ما رايت احدا اسوا حفظا من محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى.